إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا إلى قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وتكلمنا حول ما يتعلق بهذه الآية المباركة، ثم ذكرت حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه الرجل وسأله عن آيات من القرآن أشكلت عليه، وظاهرها أنها متخالفة يخالف بعضها بعضا، فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، مع قوله تبارك وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. كذلك قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، مع قوله: والله ربنا ما كنا مشركين. وتكلمت حول ما يتعلق في هذا الاختلاف، أن معنى قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أي لا يسأل أحد من أحد فائدة وشفاعة. ولذلك قال تبارك وتعالى هناك: ولا يسأل حميم حميما، لا يسأل حميم قريب من قريبه شيئا. هذا التساؤل هو المنفي. وأما قوله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، تكلمنا أن هذا التساؤل المثبت هو أمر آخر، يتحدثون عما كانوا عليه في الدنيا، إما أهل الجنة وإما أهل النار، كما بينا هذا في الدرس الذي مضى. الحاصل أن معنى قوله ولا يتساءلون لا يسأل قريب حميم حميمة، بل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يوم لا ينفع مال ولا بنون. هذا هو التساؤل المنفي. والتساؤل المثبت هو بعد أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، يقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما كان في أمور دنياهم. فالتساؤل المنفي غير التساؤل أو غير التساؤل المثبت. ثم قلنا أيضا في قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، مع قوله: والله ربنا ما كنا مشركين، فقد كتموا. قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، كتموا، عندئذ يكذبون. فعندئذ يختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم، وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ إذن معنى ذلك أنهم قد كذبوا قبل شهادة الجلود. إذن فهم لا يكتمون الله حديثا في آخر الأمر، يفتضحون ولا يستطيعون أن يكتموا الله حديثا، وأما في أول الأمر فهم يكتمون ويكذبون. وضربت مثالا ولله المثل الأعلى، أنك إذا ذهبت عند القاضي وسألك القاضي فأنكرت، قلت: ما فعلت ذلك، ثم ثبتت البينة عليك، هل يقال أنك كتمت القاضي أم أن أمرك قد بان وانجلى؟ اذا لم تستطع ان تكتم وان كذبت، وان كذبت. اذا لم يقل ولا يكذبون، انظر الى بلاغة القرآن، لم يقل ولا يكذبون الله حديثا، وانما قال ولا يكتمون. هم يكذبون ولكن لم يستطيعوا ان يكتموا، ولذلك عدل، لم يقل ولا يكذبون وانما قال ولا يكتمون. اذا هم يكذبون، ولذلك قال هناك انظر، انظر كيف كذبوا على على انفسهم. جيد. ثم وصلنا الى ما يتعلق بهذه الآية المباركة وما شابهها، فقال السائل لابن عباس رضي الله عنهما، قال وقال، أي قال ربنا تبارك وتعالى، أم السماء بناها، إلى قوله دحاها. قال فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض. إيش الآية؟ أأنتم أشد خلقا، هل خلقكم أشد وأبلغ أم خلق السماوات؟ لخلق السماوات أكبر من خلق الناس. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها، رفع السمك، رفع سمك السماء، وهي ماهية السماء، فسواها وأغطش ليلها، أظلم ليلها، وأخرج ضحاها، أضاء نهارها، والأرض بعد ذلك، أي بعد ماذا؟ بعد أن بنى السماء، وبعد أن انتهى جل وعلا من بناء السماء، بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، فأيتهما الأول؟ السماء أم دحي الأرض؟ السماء. ولذلك قال والأرض بعد ذلك، أي بعد ما ذكر دحاها، فذكر خلق السماء أولا ثم ذكر الأرض. قال هذا السائل لابن عباس رضي الله عنهما، وفي موضع آخر ثم قال رب العزة، أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى قوله طائعين. قال فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء. إذن هذا الاعتراض، أنه في سورة النازعات ذكر خلق السماء ثم ذكر أنه دحى الأرض، وفي سورة فصلت ذكر فقال. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. إذن ذكر ماذا؟ ذكر الأرض أولا. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها، أي جعل في الأرض جبالا من فوق الأرض، وجعل فيها رواسي، رواسي يعني إيه؟ جبالا. ولذلك قال هناك رواسي شامخات، رواسي شامخات، عاليات شديدات لتثبت الأرض. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها، جعل في الأرض جبالا من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواسها في 4 أيام سواء للسائلين. استوت 4 أيام لمن سأل عن كيفية الخلق، وتم الأمر في 4 أيام لمن يسأل عن كيفية الخلق سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فذكر هنا ماذا؟ أنه خلق الأرض قبل خلق السماء. الحاصل أن هذا الرجل أشكلت عليه آيات من القرآن، من هذه الآيات ما ذكر في سورة النازعات أن الله خلق الأرض، ثم بعد ذلك أن الله خلق السماء ثم دحى الأرض، وفي سورة فصلت أن الله جل وعلا خلق الأرض أولا ثم بنى السماء. في سورة البقرة في الآية التي معنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. وفي هذه الآية أن الله خلق الأرض قبل خلق السماء. إذن فأيتهن خلق أولا، الأرض أم السماء؟ هذا الإشكال. في فصلت مع البقرة أن الأرض قبل السماء، وفي النازعات أن السماء قبل الأرض ثم دحيت الأرض. قلت كل آية في كتاب الله في سياقها لمن تدبره ما يدل على مراد الله فيها، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. انظر، الله جل وعلا خلق الأرض قبل السماء. يقول ابن كثير رحمه الله إن الأرض بالنسبة للسماء كالأساس بالنسبة للبيت، فلذلك يبدأ بالأساس ثم بسقف البيت. ولذلك أقول سمى الله السماء سقفا. إذن الأرض الأساس والسماء سقفا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. إذن فالأرض خلقت قبل السماء على الصحيح، لأن المفسرين اختلفوا هل السماء قبل الأرض أم الأرض قبل السماء. والصحيح الذي دل عليه ظاهر القرآن أن الأرض مخلوقة، أن الأرض مخلوقة قبل السماء. انظر هنا ماذا يقول الله، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم تفيد الترتيب، الترتيب التراخي، أن هذا قبل هذا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم بعد أن خلق الأرض وما فيها جميعا استوى إلى السماء. قلنا استوى إن تعدت بإلى أفادت القصد، وإن تعدت بعلى أفادت العلو، وإن أطلقت بغير تعد أفادت الاكتمال. ثم قصد إلى خلق السماء فسواهن 7 سماوات. إذن فالسماء خلقت بعد الأرض. كذلك في سورة فصلت على مثل ما في سورة البقرة، قال الله عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يومين، ثم ذكر بعد ذلك ثم استوى إلى السماء وهي دخان. إذن خلق السماء بعد الأرض. بقي الإشكال في سورة النازعات. انظر الآن إلى بلاغة القرآن في تبيين الحقائق. في سورة النازعات يقول الله تبارك وتعالى هنا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. لم يقل خلقها، مع أن الله أطلق لفظة الخلق على الأرض، خلق الله السماوات والأرض بالحق، خلق الله السماوات والأرض بالحق. إذن الله أطلق لفظ الخلق على الأرض وقال هنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض. لماذا في سورة النازعات عدل من كلمة خلق إلى دحى؟ لم يقل والأرض بعد ذلك خلقها، لا، لأن الأرض مخلوقة قبل السماء، وإنما انظر إلى سياق القرآن، والأرض بعد ذلك دحاها. ما هو الدح؟ لما فسر ذلك؟ والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها، لم يقل خلق منها ماءها وإنما قال أخرج. إذن الماء موجود ولكن الله عز وجل أخرجه، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. إذن كانت الجبال موجودة، ولذلك لم يقل والجبال خلقها وإنما قال والجبال أرساها، أي أن الله تبارك وتعالى خلق الأرض قبل السماء وخلق جبالا فيها، ولكن الله عز وجل لم يفرغ تبارك وتعالى من إكمال ما يتعلق من بعض أمور الأرض، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم عاد ربنا ودحى الأرض فماذا فعل؟ أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. ولذلك في سورة فصلت ذكر الجبال لكنها لم تكن قد رشت، ولذلك قال تبارك وتعالى هناك قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي كذا. لم يذكر سبحانه وتعالى هنا أنها مستقرة وإنما خلق الجبال، ولكن إرساء الجبال كان بعد أن خلق السماء. ومعنى إرساء الجبال أن الله عز وجل بيّن أنه ثبت الأرض، ثبت الجبال بالأرض وثبت الأرض بها، ولذلك قال هناك والجبال أوتادا. الوتد هو الذي يدق في الأرض فيثبت الخيل، إذن أرسى الجبال والجبال أرساها، ولم يقل والجبال خلقها، والجبال أرساها بعد أن خلق السماء بأن جعلها أوتادا لتثبت الأرض. الحاصل أن سورة النازعات تثبت أن الله دحى الأرض بعد السماء، ولكنها لا تثبت أن الله خلق الأرض بعد السماء، ولذلك لم يقل والأرض بعد ذلك خلقها وإنما قال والأرض بعد ذلك دحاها. إذن لا إشكال، ولكن الرجل التبس عليه الأمر فظن التعارض بين آيات كتاب الله عز وجل، وهذا الإشكال الذي استشكل في زمن ابن عباس رضي الله عنهما الآن أعداء الله يستعملون مثل أو هو نفس هذا الاستشكال لأن يشككوا الناس في دينهم، وهذا من قبل جهلهم بلغة العرب، لأن الكلمة في لغة العرب بل الحرف يحتمل وجوها فلذلك من أراد أن يتكلم في مثل ذلك عليه أولا أن يفهم لغة العرب وأن يفهم سياقات كلام العرب حتى لا يحمل كتاب الله ما لا يحتمل. قال السائل وقال وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا. قال فكأنه كان ثم مضى. يسأل الآيات في القرآن كثير منها يختم وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا. قال فكأنه كان ثم مضى، أي لم يبق كذلك بل كان وانتهى، وانتهت هذه الصفة. وهذا أسلوب القرآن، وأنا جمعت لكم آيات ثم أبين لكم قاعدة وأنتم تكملون البحث حتى تفهموا هذا الترتيب والسياق القرآن. الله جل وعلا عندما يتكلم عن نفسه وعن صفاته تبارك وتعالى كثيرا ما يستعمل الفعل الماضي. الآن انتبهوا، وكان الله عليما حكيما، وكان الله توابا رحيما، كان غفورا رحيما، وكان ذلك على الله يسيرا، إن الله كان بكل شيء عليما، كان على كل شيء شهيدا، كان عليا كبيرا، كان عليما خبيرا، كان عفوا غفورا، كان عزيزا حكيما، كان سميعا بصيرا. ثم على ذلك تجد كثيرا من الآيات، ولا توجد آية في كتاب الله عز وجل يستشكلها الإنسان إلا وفي القرآن بيانها في سياق الكلام. وفي القرآن كله إذا ضم بعضه إلى بعض، وهذا إذا تدبرته يقع في قلبك شيء عجيب من تعظيم كتاب الله، أنه ما من كلمة إلا وتجد أنه لا إشكال إطلاقا لا في سياق الكلام ولا في المعنى ولا في الأحكام، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. هذا الأسلوب كان استشكله الرجل، قال فكأنه كان ثم مضى، أي كأنه لم يبق متصفا بهذه الصفة. نحن قلنا هناك في العقيدة الطحاوية إن الله جل وعلا بصفاته أزلي ويبقى على هذا إلى الأبد، فما زال بصفاته أزلية ولا يزال عليها أبدية، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الخالقية ولا مخلوق، ومعنى الربوبية ولا مربوب. إذن الله جل وعلا بصفاته أزلي، لم يستجد عليه وصف لم يكن متصفا به قبل ذلك من صفات الكمال والجلال، بينما نحن الأمر يختلف، فجعلناه سميعا بصيرا، أي بعد أن لم يكن. وأنت إذا أمسكت كتاب الله تتدبر وكان الله، وفي هذا مما يعتقده أهل السنة أن الله لم تستجد عليه الصفات، بل علمه أزلي، حكمته أزلية، بصفاته تبارك وتعالى لم تستجد عليه صفة كمال لم يكن متصفا بها من قبل. سبق الكلام في هذا. الآن إذا عمدت إلى كتاب الله وأتيت بالصفات التي تقترن بالفعل الماضي كان، تجد أن القرآن يثبت تلك الصفة بنزع الفعل. الآن انتبهوا، في الآية التي أمامنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. انظر هناك قال وكان بكل شيء عليما، كان بكل شيء عليما، كان بكل شيء عليما. وفي سورة البقرة وهو بكل شيء عليم، نزع الفعل الماضي اللي هو كان. ثم تأتي تستقرئ القرآن من أوله إلى آخره آية آية، عندما يقول الله وكان الله عليما حكيما، يقابلها في كتاب الله والله عليم حكيم. ولما يقول وكان الله توابا رحيما، يقابلها هو التواب الرحيم. كان غفورا رحيما، والله غفور رحيم. وكان ذلك على الله يسيرا، إن ذلك على الله يسير. كان على كل شيء شهيدا، والله على كل شيء شهيد. كان عليا كبيرا، وهو العلي الكبير. كان عليما خبيرا، إن الله عليم خبير. كان عفوا غفورا، إن الله لعفو غفور. كان عزيزا حكيما، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. كان سميعا بصيرا، وهو السميع البصير. ويقترض لك في كتاب الله ذلك، وانظره في كتاب الله تجده مضطردا لك في هذا. العرب لهم أساليب في اللغة العربية. نحن سمعنا الإمام يقرأ بنا في صلاة العشاء مما يتعلق بكان، يقرأ ماذا؟ ها؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ثم قال من كان عدوا لله وملائكته، الآية. من كان عدوا وانتهت عداوته، أم من كان عدوا إخبارا عن حالهم؟ هذه الآية تعرف إيه سبب نزولها؟ لما أخبر اليهود بأن جبريل ينزل بالوحي، قالوا ذلك عدونا من الإيه؟ من الملائكة. فأنزل الله قل من كان عدوا لجبريل. هل كان اليهود أعداء وانتهت عداوتهم كما فهم هذا السائل من ابن عباس وكان كأنه كان وانتهى، أم أن الآية كان عدوا هو إخبار عن حالهم، أم المعنى من كان عدوا لجبريل وانتهت عداوته؟ الجواب لا، ليس كذلك. إخبارا عن الحال لهؤلاء، أن هؤلاء حالهم هو العداوة. طيب، لما يقول الله عز وجل وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، كان ثم انتهى لم يكن ولم يصبح من الكافرين، إيش المعنى؟ كان من الكافرين هو إخبار عن حاله ووصفه أنه كافر. كما أنه يقول من كان عدوا لليهود، من كان عدوا عن اليهود، أي أن هذا هو حالهم ووصفهم. طيب، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى كان ذو عسرة ثم صار الآن غنيا، لا. وإن كان، أي وإن كان حاله ماذا؟ ذو عسرة، فماذا تفعلون؟ أرجئوه وأنظروه إلى ميسرة حتى ييسر الله له السبب. إذن أسلوب القرآن عندما يستعمل وكان كذا وكان، هذا من ضمن معناه قد يأتي على الإخبار للإيه؟ للحال. طيب، وعندما يقول الله وكنتم قوما بورا، بورا يعني هلكا، إذن كان قد تأتي تخبر عن شيء مضى وانتهى، كان قد تأتي تخبر عن شيء مضى وانتهى، وتأتي مخبرة عن الإيه؟ مخبرة عن الحال والوصف. فعندما يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، عندما يقول كان الله غفورا رحيما، كان ذلك على الله يسيرا، إن الله كان بكل شيء عليما، أي إن هذا هو وصف الله عز وجل وما اتصف به من صفات الكمال والجلال. ولذلك يأتي في موضع وفي مواضع من كتابه تبارك وتعالى ويأتي بالصفات مجردة عن إدخال الفعل الماضي اللي هو كان. وهذا يبين لك فائدة أن الله جل وعلا كان متصفا بذلك أزلا ولا يزال على ذلك أبدا. نعم. أخرج الإمام البخاري قال عن سعيد بن جبير قال قال رجل لابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ولا يكتمون الله حديثا، والله ربنا ما كنا مشركين. فقد كتموا في هذه الآية وقال أم السماء بناها، إلى قوله دحاها، فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، ثم قال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى قوله طائعين، فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء، وقال وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا، فكأنه كان ثم مضى. فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما مجيبا عن هذه الإشكالات، فقال فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى، ثم ينفخ في الصور فصعق من في السماء السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون، ثم في النفخة الآخرة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. إذن يبين ابن عباس أن هذا المثبت والمنفي باختلاف الزمان، هذا في وقت وهذا في وقت، وهذا لا يتعارض مع الجواب الذي ذكرته وقد قال به بعض أهل العلم، لأن هذا يدور حول ذلك أن هذا في وقت واعتبار وذاك في وقت واعتبار. قال وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. فقال المشركون: تعالوا نقول لم نكن مشركين. فختم على أفواههم فتنطق أيديهم. فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا، وعنده يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال: يود الذين كفروا الآية. إذن فهم يكتمون، ثم بعد ذلك يفضحون بشهادة الشهود. قال رضي الله عنه: وخلق الله الأرض في يومين، ثم خلق السماء، ثم استوى إلى السماء بعد أن خلق الأرض. وهذا مذهب ابن عباس أن الأرض قبل السماء، وهو ظاهر كتاب الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: وخلق الأرض في يومين، ثم خلق السماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين، ثم دحى الأرض. إذن خلق الأرض قبل خلق السماء، ثم بعد خلق السماء دحى الأرض. قال: ثم دحى الأرض، ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى. أخرج منها ماءها ومرعاها، إذن هي موجودة ومخلوقة لكنه أخرج منها ذلك. قال: ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى، وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين. فذلك قوله دحاها، وقوله خلق الأرض في يومين، فجعلت الأرض ومن فيها من شيء في أربعة أيام، وخلقت السماوات في يومين. ثم قال رضي الله عنه: وكان الله غفورا رحيما، سمى نفسه بذلك. سمى نفسه بذلك يقصد أي أن قوله وكان الله غفورا رحيما إخبار عن وصف الله بذلك، بأنه من صفته أنه غفور رحيم. قال: وكان الله غفورا رحيما، سمى نفسه بذلك. وذلك قوله أي لم يزل كذلك، لم يزل كذلك. فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد. فلا يختلف عليك القرآن، فإن كلا من عند الله، لا يختلف عليك. نعم قد تعجز عن الفهم لضعفك أنت، لضعفك في الفهم، وأن تحمل كتاب الله ما لا يحتمل، ولكنك إذا أشكل عليك شيء سألت واستفهمت، سألت واستفهمت. لذلك أعداء الله في كل زمان يثيرون مثل ذلك، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذهب معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وكانت اليمن في ذاك الوقت يجتمع فيها النصارى، وكانوا ممكنين في تلك البلاد. فجاء معاذ رضي الله عنه كما أخرج مسلم في صحيحه، فلما قدم عليهم جادلوه، فأوردوا عليه سؤالا، قال: إنكم تقرؤون في كتابكم، إنكم تقرؤون في كتابكم يا أخت هارون، وقد علمتم أن بين موسى وعيسى كذا وكذا من القرون. فرجع معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال إيش يعني؟ أن نبي الله موسى كان متقدما في الزمان بقرون، بمئات السنين قبل نبي الله عيسى. فكان موسى قبل نبي الله عيسى بدهر طويل بقرون، وهذا متواتر لدى كافة الناس. علم ذلك أن موسى كان قبل عيسى بدهر طويل، كما تواتر العلم أن نبي الله عيسى قبل نبينا محمد بظهور. والقرآن يقول لما جاء اليهود وقد حملت مريم وأتت بعيسى فأتت به قومها تحمله، تحمل عيسى، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. هؤلاء النصارى قديما وحديثا قالوا هارون هنا، قالوا أي نبي الله هارون أخو من؟ أخو موسى. وقد أحطنا علما أن موسى مع أخيه هارون كانوا قبل عيسى بكم؟ بمئات وبظهور طويلة. إذن هذا تناقض في القرآن، لأن هذا يخالف الإيه؟ الواقع. يخالف ماذا؟ يخالف الواقع. طيب، فرجع معاذ رضي الله عنه. والعجيب أن هذه الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا مع قوله يا أخت هارون، إلى الآن يتمسك المشككون في كتاب الله بهما إلى وقتنا الحالي. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنهم قد سألوني، قالوا في كتابكم يا أخت هارون وقد علمتم ما بين موسى وعيسى. فقال صلى الله عليه وسلم بما أجبتهم؟ فماذا قلت لهم؟ قال لم أقل شيئا. لماذا لم يقل شيئا؟ ما عنده علم في هذه المسألة، ما عنده علم في هذه المسألة. قال أما قلت لهم أو ألا أخبرتهم بأنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم؟ لماذا لم تجبهم ولم تستحضر أنه كان من طبيعة أولئك القوم أنهم يسمون بأسماء أنبيائهم، ينسبون الإنسان إلى معتقد وإلى دين النبي الذي ينتسب إليه، يا أخت هارون لأنها كانت على دين موسى وهارون، فهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم، ينسبون الإنسان إلى ما يعتقد من الإيه؟ من الديانة. ثم بعد ذلك أيضا يتسمون بأسماء الأنبياء قبلهم والصالحين. فلما قال يا أخت هارون ليس المراد من ذلك أخوة المعنى، ليس المراد أخوة النسب، وإنما تنسب إلى دينه وإلى نبيه، نبيها الذي تعتقد. واذكر أخا عاد، أخا عاد، وهكذا، وهذا معروف في لغة القوم. ولذلك أنتم لو مثلا نظرتم أو لا تنظروا في الكتاب المقدس عندهم يذكرون أن مريم أم عيسى كان لها أخ يسمى هارون. هذا موجود عندهم في الكتاب المقدس. حتى لو كان مراد الآية يا أخت هارون أخوة النسب، فقد ذكروا في الكتاب المقدس عندهم وقد قرأته كلمة كلمة ولا يجوز لكم قراءته حتى تحيطوا من العلم ما قد أحط به وتدعو إلى ذلك الضرورة. وإلا الآن أنتم كتاب الله في آيات إلى الآن ما تعرفوها وتستشكل عليكم، إذا دعتنا الضرورة مع ضوابط ذكرها أهل العلم، وأستغفر الله. المقصود إذن كان هؤلاء كان لها أخ يسمى هارون، فإن كنتم تفهمون يا أخت هارون إخوة النسب فلا إشكال، لأنه هي أنتم تقولون أنه كان لها أخ اسمه هارون. ف طيب وإن لم يفهم من هذا النسب فهي أخت باعتبار الديانة أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبله. ولذلك فهمكم بكتاب الله عز وجل لا بد خصوصا في هذا الزمان الذي تجرأ المتجرئون. ثم قال الله تبارك وتعالى خاتما الآية الكريمة قال ثم استوى. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. كذلك الأرض الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن في العدد. ولذلك قال في صحيح البخاري من اقتطع شبرا من الأرض طوقه إلى سبع أراضين، أي أنك إذا سرقت شبرا من الأرض غصبا تتحمل إثم هذا الشبر من وجه الأرض إلى ماذا؟ إلى أدناها، إلى آخرها، إلى سبع أراضين. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كان شيخنا وأستاذنا الشيخ صبري رحمة الله عليه، وإنما بدأت أذكر اسمه بعد أن مات وما كنت أذكر اسمه أثناء حياته، والله يغفر للجميع ويدخلنا الجنة برحمته، كان يحدثني في هذه الآية وهو بكل شيء عليم. وهذا الكلام الذي قاله الشيخ هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. هؤلاء الفلاسفة يقول ابن تيمية يقولون إن الله قد أحاط علما بالكليات ولم يحط علما بالجزئيات. إن الله قد أحاط علما بالكليات ولكن الله لم يحط علما بالجزئية. قال شيخ الإسلام وإن هذا المعتقد كان يعتقده ابن سينا وغيره من الفلاسفة، إن الأمور الكلية العامة يعلمها الله، الجزئيات لا يعلمها. قال وهذا كفر صريح. وهنا تفهم لما يقول الله وهو بكل شيء، شيء نكرة، شيء نكرة، وأدخل عليها كل، بكل شيء، شيء وإن قل، وإن كان شيئا ضعيفا قليلا صغيرا أدنى شيء، ليرد بذلك تبارك وتعالى على زعم الكاذبين الذين ينكرون علم الله في الجزئيات ويثبتون علمه في الكليات. وهو بكل شيء عليم. وأنتم تجدون في كتاب الله في مواضع متى ذكر الله الخلق ربطها وختمها بالعلم، ألا يعلم من خلق، ربط الخلق بالعلم. وهناك في سورة الطلق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. ثم ختم بالعلم وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي أن كثرة الخلق، كثرة ما خلق الله من خلق كما قال تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا الخلق مهما كثر فإنه لا يعزب عن الله جل وعلا وهو بكل شيء عليم. مهما كثر الخلق ومهما تعددت أجناسهم واختلفت أنواعهم وتباينت أشكالهم وألسنتهم وصورهم فإن الله بكل شيء عليم، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وأنا يا إخواني لا أقصد في باب التفسير أنني ربما أكملت معكم كتاب الله كاملا وربما لا، لكن حسبي أن أجعل لكم منهاجا تنطلقون منه، فمن أراد الله به خيرا منكم وفقه. على كل حال إذا كان حد له سؤال فيما يتعلق بالتفسير في موضوعنا فليسأل. خذوا بالكم هذا قيد، فيما يتعلق في موضوعنا. واحد يقول لي رأيك في زكاة العروض؟ طيب نعم. كيف تكفرون بالله وكنتم أموات؟ نعم. اللي هي العدد. نعم. الموت والحياة. نعم. أحسنت. هذا سؤال جيد. وتكلم أهل العلم في هذه المسألة. الله جل وعلا يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. قلنا إن الموت يراد به الموت بخروج الروح والموت بعدم وجود الحياة. أخوكم بيسأل لما قال الله خلق الموتى، هل العدم يخلق؟ بمعنى إذا قلنا الذي خلق الموتى والحياة، الموت اللي هي لو افترضنا أنها الموتى الأولى كما قلت في الدرس الماضي، الموتى الأولى وهي: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور؟ هذه الموتى الأولى، كما قال ابن عباس: ربنا أمتنا اثنتين. هو ولذلك الآية بتقول: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا عدما. ومنه قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة. هنا السؤال: خلق الموت، هل يطلق الخلق على العدم؟ اتضح السؤال؟ طيب، العدم إفناء الشيء، إعدام الشيء، عدم إيجاده معناها إفناؤه. وقد يفنى قبل أن يوجد، وقد يفنى بعد أن يوجد. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. إذن كل شيء سيهلك بعد أن يوجد. قبل أن يوجد يقال لم يخلقه الله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان. إذن قبل أن يخلق الإنسان كان ماذا؟ كان عدما. هذا العدم هل يقال أن الله خلقه؟ الجواب لا. الجواب لا، لأن الخلق معناه إيجاد شيء لا وجود له. فالموت إذا كان الموت بأن يهلك الإنسان بعد أن كان حيا فهذا يسمى خلقا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يخرج الروح من الجسد، فلذلك باعتبار إخراج الشيء من الشيء، إذن ماذا فعل ربنا؟ خلق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، هذا كله خلق لأن فيه معنى الإيجاد. إذن لا يقال أن الله خلق الموت إلا بعد أن نفهم أن الموت الذي يقع عليه اسم الخلق إنما يكون بعد وجود الإنسان، فعندئذ يقال خلق الموتى والحياة. جيد، ولكن الموت الذي قبل الإيجاد هو موت، ولكن يقال الله خلقه؟ الجواب لا، لأن الخلق معناه الإيجاد، ولذلك قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. الآن اتضح؟ قال بعض أهل العلم ويجوز أن يطلق عليها خلق باعتبار الإماتة، باعتبار أنه لم يجعل فيها حياة، ولذلك انظر وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، إذن قبل أن نحييها جعلناها ميتة، إذن خلقها الله ميتة، فبهذا الاعتبار يطلق أن الله خلقها ميتة، وعندئذ يجوز أن يطلق على الموت خلق باعتبار عدم الحياة فيه، فلا يبقى إشكال. هل فهمتني؟ فهمتني؟ ولذلك قال أحييناها، قال بعض أهل العلم فلما قال أحييناها دل على أنه قبل ذلك يطلق أن الله أماتها، ومعنى أماتها أي لم يجعل فيها حياة، فكلمة الخلق أعم. هل فهمت قصدي؟ وقد تكلم أهل العلم في هذا، ولذلك الخلاف خلاف إيه؟ خلاف لفظي. فهمت علي؟ إيه؟ ها إيش عندك؟ لفظة الاستواء تحتمل وجوها، إن عديت بإلى أو على أو أطلقت. نعم، فين سورة إيه؟ ما في مشكلة، أنا أهم يرد علي الخطأ، لكن أنت الآن بتسأل عن شيء مشكل أم تصحح آية؟ جد ما في إشكال. إيش الآية هنا في سورة يوسف؟ لا لا لا لا لا لا لا، في سورة يوسف فيها راح أفهمك. دي اللي في سورة يوسف، ولم فلم فلما فلما بالفاء فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. سورة القصص موسى آتيناه، ولما بلغ أو فلما في القصص بالفاء ولا بالواو؟ آتيناه واستوى، آتيناه حكما، واضح؟ ما في إشكال، بارك الله فيك. نعم، إيش عندك؟ نعم، ايش الاشكال؟ الآية مشكلة عليك؟ كلامها غير واضح؟ ما فهمت انت ماذا تريد حتى استطيع اجيبك يعني. جيد، على كل حال يأتي هذا الكلام في سورة الذاريات، لكن لا بأس أن أبين لك شيء عارض. والسماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون، أي إنا قادرون على ذلك ويسعنا أن نفعل ذلك. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، مهد الصبي، قالوا كيف نكلم من كان في المهد وهو الوطاء المهيئ للصبي فرشناها ممهدة تستطيعون أن تسيروا عليها، والفرش لا يستلزم انبساطا عاما أو تكويرا حتى لا ندخل بقى الأرض مكورة أم لا. لو كانت مكورة أو غير مكورة هي ممهدة أي ميسرة للعيش عليها. واضح؟ أين؟ يا أولاد لا توسعوا، انت تجيبوا القرآن كله ولا ايه؟ خلينا في الآيتين اللي احنا بنتكلم فيه. نعم. لا لا لا، السماء ما كانت موجودة، الذي كان موجود الدخان ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فسماها سماء باعتبار أنه سيخلقها. جيد؟ فالسماء ما كانت موجودة، وإلا كيف كانت موجودة ثم خلقها؟ وإنما سماها باعتبار ما ستؤول إليه، ثم استوى إلى السماء ولم تكن ثمة سماء، فلذلك قال وهي ايه؟ دخان، كما نقول انه اصل ادم من تراب. واضح؟ وهي دخان، فكانت السماء دخان فخلقها من ذاك الدخان. واضح؟ نعم. ايش عندك؟ جيد. دحاها، قال ابن جرير الدحو انبساط الشيء، الدحو انبساط الشيء، دحاه بسطه. لكن كتاب الله قد بين دحاها أي أخرج منها ماءها ومرعاها كما قال ابن عباس. واضح؟ نعم نعم. إيش عندك؟ يأتي الكلام عليها كألفا كألفا. حدثنا فلان عن أبوه. اسكت، محروم من الجواب. ايش عندك يا تامر؟ دح علشان مدور شوي. لا نتكلف، لا نتكلف، لا نتكلف ان الارض كروية من قوله دحاها، لا نتكلف الا ما كان صريحا جليا لا يحتمل تأويلا. نعم. جيد جيد. لا، قد إذا دخلت على الفعل المضارع قد تفيد تحقيقا، قد تفيد تحقيقا ويكون قليلا، يعني قد تفيد تحقيقا وقد تفيد تقليلا، وجاء القرآن على الوجهين. واضح؟ إذا دخلت قد على الفعل المضارع تكلموا، وأنها في لغة العرب تحتمل الوجهين، قد تفيد تحقيقا وقد تفيد تقليلا بحسب سياق. أقول ابن عثيمين مثل رحمة الله عليه، قال قد ينجح البليد، قد ينجح، قد وقد لا ينجح، الغالب أنه عمره ما ينجح، لكن قد. ها؟ طيب، قد يعلم ما أنتم عليه، أي هو يعلم ذلك، سياق الكلام. واضح؟ والله أعلم.